بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في أنوار من القرآن الكريم في السور القصار، وصلنا إلى سورة النازعات. ما معنى النازعات؟ الآن ما أحد يعرف. النازعات وحلف فيها الله عز وجل وفي قرآنه. يجب أن نعترف ويعترف المفسرون أنه هناك في القرآن أشياء كثيرة، هذه عند الذين أعطاهم الله علم الكتاب، وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا، وقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل واحد، قل من يقولون عنده؟ هذا اللي الله جعل شهيد بينه وبين نبيه وعنده علم الكتاب، من يقولون؟ جماعتكم من يقولون؟ قال يقولون أنهم علماء اليهود والنصارى. قل يعني شهيد؟ فاسألوا أهل الذكر. قال نعم هم يقولون. اسألوا أهل الذكر يعني هؤلاء. قال إذا استشهدوهم أو سألوهم إذا يرشدوهم إلى دينهم. كيف الله عز وجل يجعل شهيدا على صحة نبوة نبيه صلى الله عليه وآله ويقول عنده علم الكتاب؟ طيب من يدعي أنه عنده علم الكتاب من اليهود والنصارى؟ عنده علم من الكتاب عاصف ابن برخية وزير نبي الله سليمان على نبينا وآله عليهم السلام، قال رأسا باسم الله الأعظم عند جاء بعرش بلقيس لحظات. إذن من عنده علم الكتاب؟ يجب أن نعترف أنه الآيات الأحرف النورانية في افتتاح السور، الحروف المقطعة، كثير من القوى المذكورة في القرآن، المرسلات، الصافات، النازعات، هذه ما نعرفها قوة. ولا بد أن نعترف أن نحن بحاجة إلى أن إلى الرجوع إلى عدل القرآن، روايات أهل البيت عليهم السلام. أنا اعتقادي أن روايات أهل البيت عليهم السلام يجب أن تكون مع اللغة. اللغة يعني الذي يريد أن يفسر القرآن، أي منهج تفسيري يريد أن يفسر القرآن لازم يفهم اللغة العربية، ثم يفهم ما روي عن النبي وأهل البيت عليهم السلام. ولا عدل القرآن إني تارك فيكم الثقلين، ماذا قالوا؟ لما نجد هذه السورة النازعات، نزع الشيء، نزعه يعني قلعه، بمعنى قلعه. ونزع السهم لما يوتر السهم، يوتره يشده هذا ثم يتركه يذهب السهم، يقول نزع سهمه، نزع القوس وحتى ينطلق السهم. عندنا مرات يشد يوتر القوس أكثر من اللزوم، يقول أغرق في النزع. إذن هذه القوة تغرق في النزع، عجيب. يعني لما تريد توتر قوس تسحب أكثر من اللزوم أغرقت في النزع. رحمة الله على الكوميت لما ألقى عند الإمام الباقر سلام الله عليه قصيدة، يقول قال فيها أخلص الله لي هواي في أهل البيت عليهم السلام، فلا أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. عادة اللي يغرق نزعا في السهم سهمه ما يروح عدل صحيح. يقول الكوميت في قصيدة تلميمية في مدح أهل البيت عليهم السلام، يقول الله على الكوميت ابن زيد الأسدي اللي هو متوفى سنة 126، أقدم الشعراء واللي سجل سجل يعني عقائد الإسلام في شعره، وانتقد بني أمية فقل لبني أمية حيث حل وإن خفت المهند والقطيعة أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيع إلى آخره. مهم كان يلقي قصيدة تميمية للإمام الباقر عليه السلام، فقال أخلص الله لي هوايا فلا أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. يقول أنا أصوب كلامي بمكانه، ضربت بمكانه. فقال له الإمام عليه السلام قل فقد أغرق نزعا بعد، أخلص الله لي هواي فقد أغرق نزعا، أنا يمكن أشد أكثر من اللزوم لكن مع ذلك سهمي ما يطيش، مو فلا أغرق فقد أغرق نزعا. والنازعات غرقا يعني عند أحلف لكم، واو القسم، والقسم الإلهي في القرآن هو عالم وفيه مطالب وبحوث وعلوم. والنازعات غرقا أحلف لكم بهذه القوة، النازعات بإفراط، عجيب ما هي بعد. والناشطات نشطة، طيب نفس هذه القوة نفسها أو غيرها، ومعلوم نفسها، الناشطات نشطة، نشطة يعني كان ساكن وهب، هذه نشطة يعني قوة تكون ساكنة ثم تهب تنشط. يقال للبعير نشط من عقال، العقال أساسا اللي يسوع على رسوم العرب كان يربط به ركبة البعير يعقل به، ويسمى عقال لأنه يعقل البعير عن الحركة، والعقل سمي عقلا لأنه يعقلك عن الحرام عن المحظور عن منع، يعني يمنعه من فعل شيء، هذا المانع، العقال يعني المانع. هذا لما يقولون نشط البعير، لما تفك العقال ينشط ينهض، كأنما نشط من عقال. عندنا في الحديث أن الزهراء سلام الله عليه لما جاءت بالحسين عليه السلام كان مريض، جاءت به للنبي صلى الله عليه وآله وكان كبير السن نسبيا، فقالت له يا رسول الله ادعو لابنك، كان دائما يسميه ابني ابني، كل يروون أنه كل نبي ذريته من صلبه إلا أنا فذريتي من صلب علي وفاطمة أولادي، الله جعلهم أولادي، والآن يحاربون في آية كاتبها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، من رجالكم، بس رجاله هو أبوهم، هذا من رجالكم يقول. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، من الذي دعا؟ أبناءنا الحسن والحسين ابناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بني أمية يقولون لا مو أبناء، أبناء علي مو أبناء النبي، ما يخصهم فيه. أخذته له قالت له يا رسول الله أدعو الله أن يشفي ابنك. كل قام وقف عنده جلس عند رأسه، يعني كان الإمام الحسين كبير ميمته، فنظر كأنه روح الولد، قال يا بني إن الذي أعطاه لك هو الذي يقدر أن يشفيه، أنا أعرف الله هو اللي اقترح هو اللي أعطى، بس ما أعرف، أنا خاف له بدأ لله فيه ما أدعو، وإذا بجبرائيل نزل قال له يا رسول الله إن الله عز وجل يقول لك ما أنزل عليك من سورة في القرآن إلا وفيها حرف فاء، ولا تكون الفاء إلا من آفة، يعني من إلا عجيب، إلا الحمد فليس فيها فاء. إذا نظام القرآن نظام كوني، هالحرف موجود غير موجود، دلالة كل حرف في القرآن، من عنده علمه هذا؟ قل فقرأ فخذ كأسا من الماء فقرأها عليه 40 مرة ثم رشه عليه، فصنع ذلك النبي صلى الله عليه وآله. أخذ كأسنا قرأ الحمد 40 مرة رشه على الحسين فكأنما نشط من عقال، نشط. والناشطات نشطة يعني متحركة بعد سكون، أي نوع من القوة ما نعرف. والنازعات وحق النازعات غرقة، وحق الناشطات نشطة بعد. والسابحات سبحة، سابحات الآن نعرف سبح الفلك دورة. فالسابقات سبقة، السابحات إذن هن السابقات، السابحات سبحا فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا، قوتين نوع آخر نفس القوة، القوة السابحة هي تسبق سبق، هي تدبر أمر عجيب، في أمور تدبر من قبل هذه القوة. إذن الله عنده وسائط، نعم عنده تسلسل أسباب سبحانه وتعالى. إذن بواسطة هذه القوة الله عز وجل يدبر أمورا، نعم كل بواسطة محمد وأهل بيته الله عز وجل يرزق الناس. يقول لا لا، أفضل من الملائكة أو ما هي هذه القوة؟ يقول ملائكة. طيب هؤلاء أفضل أم لا؟ يقول أفضل. هل يمكن بواسطتهم؟ يقول لا لا لا. إذن ماذا؟ الله يحلف لنا بقوة، يقول لنا ثم تعرفون ماذا يجري. هذا الكون له أنظمة، هذا الكون له فيه قوة، أكشف لكم عن جانب منها. وحق النازعات بشدة بإفراط غرقة، والناشطات بعد سكون نشطة، والسابحات في دورانهن أو في سيرهن سبحة. فالسابقات سبقة، تسبق ماذا وتسبق إلى ماذا؟ فالمدبرات أمرا، أي أمر، الأمور التكوينية، أمور تتعلق بالمجتمع، بالناس، بالأرض، بالمستقبل. يوم ترجف الراجفة، أحلف لكم بهذه القوة التي لا تعرفونها والتي هي فاعلة في الكون وأنا مشغلها، أنه سترجف الراجفة، ستأتي القيامة، أو ستكون هزة في الأرض تتبعها الثانية الراجفة فتكون القيامة بعدها. يعني وحق هذه القوى العاملة الفاعلة في الكون لتسير أمور، لتدبر أمور، أن الكون يسير إلى القيامة. فافهموا، يوم ترجف الراجفة، راجفة في الأرض في الكون مربوطة بهذه القوى، نعم مرتبطة بهذه القوى، تتبعها الرادفة، تتبعها واحدة ثانية في الهزة، تتبعها هزة. أي راجفة؟ ماذا يرجف؟ ما الذي صور الكون يرجف؟ نحن أين نكون؟ نحن نصعق، وهذا الكون هذه القوة فاعلة فيه، سيصل إلى هذه المرحلة. أكثر من هذا الله عز وجل يقول الكون راح بعيدا لف لف. كيف السجل الكتب، السجل اللي يكتب كتب طومار كانت قديما ويلفها يبرمها ولهالشكل، هكذا سنلف الكون لفا كما بدأنا أول خلق نعيده. كان ملفوف مثل الورق مثل الطومار، فتحناه راح نعيد الكون، نلفه مرة أخرى، ننشره مرة أخرى. يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. يومئذ ربما في النفخة الأولى، أبصارها خاشعة، لما نصير هزة، تصير زلزلة، تصير مشكلة في سفينة في البحر، مشكلة في طائرة، الناس يصيرون أرادوا، أبصارها خاشعة، الإنسان كما يقولون مثل البعير، ما يعرف ربه إلا تحت الحمل. البعير يمكن يعرف ربه أكثر منا، لكن نحن إذا صارت ضائقة يا الله يا الله يا الله. رحمة الله على الشيخ مسلم الجابري، ما أعرف ليه ذكرت الآن، أذكر هذا علامة على اليقين. يقول كنا راجعين من الحج في الستينات، هذه الطائرات اللي كنت فيها 4 محركات. يقول في الطريق في الرجوع وأعلن الطيار أنه في احتراق بأحد الموتورات، وتهيئوا تحضروا وعندنا مازال 20 دقيقة حتى يصل احتراق الموتور الآخر، إن شاء الله كلكم ننزلكم بالباراشوت. فج الناس، يقول كان الحجاج من أهل الكاظمية وأخذوا يصيحون. يقول إجاني واحد من لابس شراوية يسموها، وهذا الشيخ جالس يقرأ جديدة. قال له شيخ هو بتكلم لنا مع الله، تكلم. قل كلنا راح نموت، 20 دقيقة لازم يذبونا هكذا في الهواء، راح نموت. قال له أنا ما راح أموت. قال له ليش؟ قال له عمتي تموت أنا قاري الحمد المعوذتين، آية الكرسي 5 مرات، قاري ما أعرف كذا، أنا مطمئن أني من هالطائرة أنزل سالم. اللي يريد عنده رسالة لأهل جزوية، هذا شوية هدأ الوضع، وإلا ضج الناس ويا ربنا وتكلم لنا معه. قل بعد دقائق 10 دقائق مثلا قالوا الحمد لله توقف الاحتراق وما سرى إلى المحرك الآخر، وبعد كذا نزلنا في السلام. في حالة يقين، في حالات الخطر كل الناس تعرف ربها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصار القلوب خاشعة. هذا خشوع خوف، أنواع الخشوع. هنا بصر القلب، وعندنا بصر العين الرأس. في حالات عمق الحالات الخوف قلب وبصره يخشع لله عز وجل، بدل ما نخشع خشوع الذل، بدل ما نخشع خشوع المكتف لأنه عاصي لربه مجرم يوم ذاك. لماذا لا نخشع الآن حتى ننجو؟ نذهب برأس مرفوع. قلوب يومئذ واجفة، اللهم ارحمنا. أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء الماديون اللي ما يعرفون للكون لقواه للطبيعة، ما يعرفون للنازعات للسابحات للقوى للتدبير للنظم، يقولون إذا نحن متنا وصرنا عظام وفي الحفرات نرجع؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. إذا صرنا عظام والناخر اللي فارغ داخله، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، نرجع نحيا؟ إذا نحن خسرانين، إذا في عندنا كرة أخرى حياة أخرى وما عملنا لها إذا نحن خسرانين. نعم، اطمئنوا أنكم خسرانين وأن الحياة الأخرى أيضا موجودة. فإنما هي زجرة واحدة، هذه النفخة الأخرى، نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة، الأرض محشر، والساهرة لأنها مستوية، وفي نفخة واحدة يخرج الناس أجداد. هذا المشهد، النازعات الناشطات السابحات، رجف الأرض، هل نرجع حياة أخرى أم حياة أخرى؟ المتكلم هو الخالق، يقول نعم نعم يوجد، وأنتم ما تعرفون ما تحيطون ما أحطتم علمه. ومن العجيب أن هؤلاء يستعجلون للنفي الماديين وما محيطين علما. الملحدون يلحدون يقولون لا يوجد إله، يتأحط بالكون وما وراءه، غير ما تستطيع أن تقول ما أعرف تشك. أما تنفي هذا غير عقلي، ينفي الآخرة غير عقلي، تقول ما أعرف. طيب تفهم افهم. إذن نعم هناك حياة أخرى، حياتنا كلها هي مقدمة لتلك الحياة. اللهم بارك لنا في حياتنا وموتنا وبعثنا، والحمد لله رب العالمين.